لست مكلفا يعني تستخرج تأشيرة بطرق غير مشروعة هنا يعني برشوة ونحوها، لا لست مكلفا ولا يجب عليك أن تعمل هذا، يعني لا يشرع لك أن تفعل هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزميلي في العمل يريد أن لا يعود للسعودية بعد الإجازة السنوية، ولو أخبر بذلك الكفيل استقطع منه الكثير من حقوقه نكاية به، ولو صمت حتى يرجع إلى بلده يخشى من التغابن يوم القيامة، فماذا يفعل؟ على كل حال هو يبين الحقيقة، وإذا كفيله ظلمه فيرفع إلى الله عز وجل مظلمته، وربما هو أحوج إلى مظلمته يوم القيامة منه إليها في الدنيا. الإنسان حينما يظلم في الدنيا ولا يستطيع أن يستوفي مظلمته يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد يستجيب له في الحال والظلم، كما حرمه الله على نفسه، جعله بيننا محرما ونهانا عن التظالم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يتقي دعوة المظلوم، وقال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهي من الأمور التي يعجل الله إجابتها، لكن قد يدخرها الله لعبده في وقت هو أحوج إليها منه في ذلك الوقت. القضية تبقى معلقة إلى يوم التغابن، فأنت تبين له، تبين للكفيل، وإذا ظلمك واستطعت أن أقول هذا الأخ يخبر الكفيل بالصدق، وهذا خير له عليكم، نعم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويقول عمر لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. فأنت يا أخي تصدق، وإذا ظلمك واستقطع منك ظلما فأنت على كل حال يعني ممكن أن تشكوه إلى ولاة الأمر، إذا لم تستطع تبقى هذه المظلمة تدعو الله عز وجل أو تدعها إلى يوم الدين. لا ظلم اليوم، ذلك اليوم ليس فيه ظلم إلى يوم القصاص، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهو خير لك من أن يعني تمتطي الكذب مهما يكن. قال هل هناك صلاة نافلة بعد العصر؟ ليس بعد العصر صلاة إنشائية نافلة، لكن إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد، هذه من ذوات الأسباب، أو صلاة الجنازة أو صلاة فائتة تقضيها، أي نعم هذه هي المشروعة. قال ماذا يقصدون الحجاج؟ هل يقصدون زيارة مسجد رسول الله؟ لا، هو يقصدون زيارة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم إذا وصل هنا يعني وصلى ركعتين في المسجد تمت الزيارة، له أن يذهب يعني يزور القبر بقدر ما يمكنه، يقف في الواجهة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر ثم يمضي. يقول بعض الشيوخ يقولون لا نعرف بعض الأسماء في البقية الصحابة، وهل المتحف العصري توجد جسد فرعون؟ لا، مش تبين فرعون حتى توجد جسد، يقول لعنه الله، جزاك الله خير، هتقول الله المستعان. ثم لا يضرك إذا جهلت يعني اسماء. والأنبياء كلهم ما فيه قبر متيقن لنبي إلا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الميزة، ليس لقبره نظير في الدنيا، يعني ليس هناك قبر متيقن لنبي مكانه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جحد أن هذا قبره هذا قد جنى على شهادة أن محمد رسول الله. تشهد أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المولود بمكة المهاجر للمدينة المدفون هنا، لا بد أن تتضمن شهادتك هذه المعاني، وإلا تكون قد نقصت شهادتك، جنيت عليها. أي نعم، إذا تصورت أن يعني محمد غير الذي دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، فقد يعني لم تشهد أن محمد رسول الله، يمكن شيء آخر. محمد اللهم صل وسلم عليه. يقول نحن هذا كله ما شاء الله بخط واحد. أي نعم، يقول نذهب إيش إلى مكة، هل هناك دعاء أو قراءة القرآن؟ إذا حرمت بالعمرة لبي، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وإذا قرأت قرآنا نعم، وكبرت عند الطلوع وسبحت عند النزول نعم، ودعوت الله سبحانه وتعالى، فالله قريب مجيب نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أمر بعض العائلات في المدينة أصبحت إذا مات الرجل أو المرأة فإنهم يغسلونه في المنزل ثم يجمعون عليه جميع أفراد العائلة، ولو كانوا في سفر خارج المدينة أو يسكنون خارج، لأنهم يدعون أنهم يستسمحون من الميت. خلاص مات عادوا، كيف يستسمحون منه؟ فيسمعهم ثم يودعونه ويسمونه آخر اللقاء. لا يا أخي، ما هو آخر اللقاء في حياته، خلاص إذا مات الميت قامت قيامته. أو آخر نظرة للميت، إيه نعم للميت نعم، بدلا من أن يكرموه بدفنه عاجلا. لا، هو إكرامه كما تفضلت يا أخي أن يسرعوا بدفنه وتجهيزه، فإن كان صالحا فيقدمونه لخير، وإن كان غير ذلك فشر يتخلصون منه. وأما جمع الناس عليه بهذه الطريقة فهذا ليس مشروعا. يقول عندي إبل لا يصلي الفجر والعصر إلا عند خروج الوقت، فماذا أفعل، ماذا أفعل به وقد أيقظته عددا من المرات ولكنه يتأخر ويصلي في البيت؟ على كل حال أنت استمر معه، استمر معه في الإيقاظ وفي النصيحة، وما دام يصلي الحمد لله، لكن لا تيأس، أدعو الله عز وجل أن يهديه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوب أبنائنا، وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فيه سؤال؟ ها في شيء؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينكر عذاب القبر؟ هذا مبتدع ضال. من ينكر عذاب القبر ويقول إن الأحاديث الواردة فيه أحاديث أحاد وأحاديث الآحاد لا يحتج بها، هذا على كل حال ضال في معتقده، إن عم مبتدع. فعذاب القبر ثابت، حتى من أدلته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إيش الآية التي قبلها؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ها؟ وماذا بعدها؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر النار قبل أن تقوم الساعة، يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هذا في البرزخ، هذا بعد الموت، سواء كان في القبر أو في البرزخ، فيفتح له كوة يعني من الجنة إذا كان من أهل السعادة، أو كوة من النار إذا كان من أهل الشقاوة كما هو شأن آل فرعون، نسأل الله العفو والعافية. ها؟ فعذاب القبر ثابت. نعم السلام عليكم شيخ. نعم عليكم السلام. في رجل قدم منحة له والوالدة توفى بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جت المنحة منحته منحة والده يقول ماذا أعمل بالمنحة والوالد قد توفي ولها أولاد آخر يقول هل أتركها لا أو أخذها أو كيف يمكن يرفع للجهة التي أصدرت المنحة يخبرهم بوفاة الوالد وإذا لعله يطلب منهم أن يحولوها له أو يحولوها لأبنائه أو يعني يوقفونها. لكن يقول إذا أخذتها أنا ما ينبغي لأنه سيأخذها من غيري يعني سيأخذ هذه المنحة والمنحة لم تخرج له خرجت لوالده فلا بد أن يخبر مصدرها بأن الوالد توفي. وإذا أعطوه إياها إذا أعطوه إياها خلص أصبحت منحة جديدة له ولا لا أبناء هم لن يعطوها إلا واحد لن يعطوها إلا واحد.